تفسير الآية 38 من سورة هود، يقول تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أي ويبدأ نوح صلى الله عليه وسلم يصنع السفينة، وكان كلما مر وجاء عليه وهو يصنعها ملأ من قومه، أي زعماء وقادة وأصحاب نفوذ وسلطان ومال وجاه، وأجباههم ممن حوله من المكذبين المعاندين المستكبرين، وسموا ملأ لأنهم يملؤون العيون والمجالس بمناصبهم وبما يملكونه. استهزأوا واستخفوا به وضحكوا منه لأنه يصنع سفينة على تراب لا على ماء، فكيف سيسيرها؟ فهو ولا شك قد خف عقله وقد صار نجارا بعد أن كان رسولا، فكان يقول لهم: إن تستهزئوا وتضحكوا منا الآن وتظنون بنا السفه لصنعنا السفينة التي ستنقذنا من الغرق لتكذيبكم بوعد الله تعالى، فإنا أيضا سنسخر منكم قريبا سخرية حقيقية عند غرقكم في الدنيا ثم عذابكم في الآخرة، كما تسخرون منا سخرية باطلة وهمية خاليا، لأنكم كنتم سفهاء قد عطلتم عقولكم ولم تحسنوا استخدامها لتصلوا للحق فتنجوا وتسعدوا في الدارين.